نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذا المجلس المبارك للمذاكرة في أحاديث الحج من كتاب عمدة الأحكام. مر معنا بالأمس ما يتعلق بالمواقيت، وذكرنا أنواع المواقيت، فمن يذكر ذلك؟ نعم. أيوة. الجواب أجابه الأخ، قال ميقات زماني وميقات مكاني. فصل، ما هي المواقيت المكانية؟ ها؟ يلملم لليمن، اللي هي أسماء العصرية ما يحتاج. أيوة. أبار علي للمدينة، وأنا أيوة، رابغ الآن للشام، ومن يأتي من الجهة من النار، السير الكبير نجد، أيوة، وذاته ذات عرق، بس طريقها الآن ليس عليها طريق معبد، لكن معروف تن الحدود. طيب، تكلمنا في الحدود وما يتعلق بالحرم، وذكرنا أن منها حرم لمن أراد الحج أو العمرة، وهناك حرم سواء أراد أو لم يرد، فمن يبين الفرق بين الأمرين؟ الحدود البعيدة والحدود القريبة، كم الحرم من حد عندك الخليفة؟ الأول حرمة الكعبة، اثنين حرمة المسجد الحرام مسجد الكعبة، ثلاثة حرمة مكة، أربعة المواقيت. يعني الكعبة بكم أحيطت؟ بأربعة. ثم ذكرنا أنها على تحريمها وحرمتها لأن تهدم، ها، حجر حجر أهون من أن يهرق دم امرئ مسلم، وأن حرمة البيت على مهابته ليس بأشد من حرمة دم المرء ليش المسلم. تكلمنا عما يتعلق بمحظورات الإحرام، وقلنا منها ما يتعلق بالشخص، ومنها ما يتعلق بمن معه، ومنها ما يتعلق بالمكان، ومنها ما يتعلق بالزمان. هذا بالنسبة ليش؟ لمحظورات الإحرام. فالمحظورات المتعلقة بالشخص مثل ايش؟ مخيط، الأظافر، والشعر، أن لا يلبس الخف، تغطية الرأس، الطيب، أمور متعلقة بغيره ممن هم معه مثل ايش؟ النكاح او الجماع او مقدماته، هذه الاشياء كلها من الامور المحظورة. ايضا منها ما يتعلق بليش؟ بالمكان، مثل ايش؟ الاشجار والزروع عموما من حشيش وغيره، الصيد، تنفيله أو صيده أو يصيده أو يصاد له، كلها متعلقة بالصيد. أيضا اللقطة لا يأتيها ولا يأخذها حرمة المكان ولا يستحلها إلا لمعرف على الدوام، أيضا متعلقة بالمكان مثل إيش؟ الحيوان والإيه؟ والنبات. وذكرنا أشياء تقتل في الحل والحرم وأشياء أمور كثيرة، لكن أردنا قبل أن نبدأ أن نناقش بعض المسائل التي مرينا بها بالأمس، ونستعرض اليوم ما بقي من الأحاديث. ربما إذا استعرضنا كل الأحاديث ختمنا اليوم، وإن بقي شيء جعلناها إلى يوم غد إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطب متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. تقدم معنا أن حرمة البيت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، والمكان حرام، ولم يحل إلا ساعة من نهار للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الساعة التي أحل له فيها قيل له أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه، لأن كان في الساعة التي حلت. وابن خطل هذا ممن أهرق النبي دمه، كان مسلم وهاجر مع المهاجرين وذهب لجباية بعض أموال الصدقة، وكان معه أحد الأنصار، فنام فقال لمن معه: إذا استيقظت ليكن غداءنا جاهز، وهو قد قتل أخوه مع صف الجاهلية مع قريش. فلما قام فإذا بالأنصار لم يصنع له الغداء، فقتله وارتد وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأشعار، وله جاريتين ينشدن الأشعار في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه وعلى رأسه المغفر، وهي لامة الحرب، لامة الحرب. مع ذلك هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو إيش؟ ها؟ دون إحرام، وأنه غير محرم. شو الدليل؟ ونعم دخلها مجاهد، لكن شو اللي يمنع أن يكون دخل مجاهد ومحرم؟ الدليل هنا أنه إيش؟ عليه لامة الحرب، مغطي الرأسه. والمحرم هل يغطي رأسه؟ وهذا فيه جواز دخول الحرم دون أن ينوي حج أو عمره. والدليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن ها؟ لمن أراد الحج أو العمرة. طيب والذي لا يريد؟ الأمر فيه ساعة. بعض الناس يقول: لا، ما تدخل الحرم إلا وأنت إيش؟ محرم، تعتمر وقت العمرة أو تحج إذا كان وقت الحج، وهذا لا حجة فيه ولا دليل، لا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من... تعرفون منطقة الحجون في الحرم؟ ما في منطقة اسمها الحجون، ثنية الحجون، هي ثنية الحجون. وكدى غير كدي، كدي موقع آخر في نفس الحرم اللي الآن فيه موقف إيش؟ موقف كدي. نعم. وخرج من الثنية السفلى. هل هذه المداخل والمخارج متعبد بها؟ لا، ليست من باب العبادة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أتى من هنا. يعني بمعنى هل ما ندخل إلا مع الثنية؟ حيث ما تيسر لك الطريق فهذا مدخلك إلى الحرم، خاصة عندما يكون هناك مثلا من جهة تسهيل حركة عبور المركبات الأخوة في مثلا الجهات الأمنية في المرور أو في غيرها، نسأل الله يجزي لهم الأجر والمثوبة. يعني أحيانا تكون المسارات من هنا الدخول ومن هنا لتسهيل وخروج ودخول حركة، فلا تقول لا الرسول دخل من ثنية العجون وأنا أدخل، أنتم تحرمون من السنة. ما هذا الأمر؟ ليس تعبدي في المدخل مثل الحرم. الحرم كم باب له؟ كل الأبواب دخول على الحرم. لا تقول لا النبي دخل مع باب بني شيبة وهو بجوار باب السلام، ما أدخل المسجد إلا مع باب إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تيسر لك الأمر فيه سعة، ما تيسر فكل الحرم أبوابه باب للدخول، اللي يدخل مع الباب هذا أو الباب هذا أو الباب هذا أو الباب هذا كلهم دخلوا في وين؟ في المسجد هذا، المسجد الآن، وكلها أماكن للدعاء دخول المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مع الثنية اللي تسمى الآن الحجون، ليس الم